يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم.